المقصور والممدود. في صفحة بقية من الأمس، بقية صفحة من الأمس. ما بقي ولا شيء، أنا قرأتها. نعم، اختلفوا فينا هذا أخذنا ومنعه البطل، وقدر لدينا البيت مثلا. نعم، هذا الباب الذي لا تختلف، لا تختلف. هذا الباب هو الذي فيه. على خمسة أنواع. الاسم على خمسة أنواع. ليش أنت فاهم؟ ليش أنت فاهم؟ اليوم يسعى أنا أني محاضرة. محاضرة. طيب، هذا باب كشية المقصور والممدود. الاسم في اللسان العربي على خمسة أنواع، أحدها الصحيح كرجل وامرأة، الثاني المنزل منزلة الصحيح كصد وجد. معتل هذا. ما معنى منزل منزلة الصحيح؟ ما معناه منزل منزلة الصحيح؟ المعتل الذي معناه منزل منزلة هذا المعتل، منزل منزلة الصحيح في ظهور الحركات عليه كما تظهر على على على, على إيه؟ على على الصحيح. بل من هذا آخره حرف العلة وهو الواو. ظن كمن آخره إيه؟ حرف العلة وهو الياء. ولكن هذا المعتل يجري مجرى الصحيح، يعني في ظهور الحركة عليه كما تظهر على الصحيح. هذا المراد. واضح. الثالث المعتل المنقوص وهو كالقاضي. نعم، وهذه الأنواع الثلاثة يجب أن لا تغير في التسمية. ما يفعل هذا؟ كلام طيب، ها كلام طيب يسويه الإنسان. تقول في رجل إذا أردت إيش أن تسميه، تقول رجلا تجيل الإسم أمه، وتقول في امرأة كما مونس امرأتان، وتقول في ضبي ضبيان، وتقول في دلو دلوان، وتقول في القاضي قاضيان، وشد ايش؟ في اليتيم. اليتيم وخفيتيم. اليان. اليان بحسب اليان. واضح؟ وخفيان كمان. شد في هذا. وقيل هما تسمية ألي وخوفي التي هو في الأجل مجرى الصحيح. ايه لأن قياس أليتين بالتالي على القياس في أليتان وخوفيتان. نعم، هذا القياس فيه. واضح. الرابع والمعتل المقصور. واضح. وهو نوعان، أحدهما ما يجب قلب ألفه ياء، وذلك في ثلاث مسائل. يا ولد أترك، أنت سألتني عن الحديث هذا، هذا ما فسروه لك عن الحديث هذا. لا، الشهر 29 مثالتني عنه. نعم، نعم. طيب، التمييز هناك محذوف، ما هو شهر هذا هو التمييز. الشهر 29 ليلة، ليلة يوما أو ليلة. لا لا، ما قال 90. نعم، ليلة صح. ما هو شهر بنفسه، يظنون أن شهر هذا هو التمييز. لا لا لا لا، قالوا فيه قد قدم التمييز، ولكن كلام فاضي. هذا مبتدا. التمييز محذوف، ماشي على ما كان عليه، لأن العدد محذوف ليلة. الشهر 29 ليلة. شيخ، هم قالوا ما قالوا هذا الكلام، قالوا الشهر المعدود تقدم. ما تقدم المعدون الشهر الشهر هو المعدون لا حول ولا قوه يا اخي المعدون الشهور هو الذي هو الشهر هم قالوا هذا حول ولا قوه هذا الغلط عندهم ما فهموا هذا ولذلك انا المعدون المحذوف الليالي هي التي تعد هو المعدود موسى الشهور ليش ما قلت يعني ايام الشهر 29 يخبر عن الشهر لا لا اسمعها يا اخي لو كان المعدود لو كان تقول هذا تعد الشهور ولا تعد الايام اعد ايام الشهر نعم ايام الشهر نعم هي المعدود او ليالي والعرب يعني يسمون التاريخ بس بالليالي الشهر 29 اي الشهر 29 ليلته هذا الكلام ما تميز محذوف نعم قل لهم ما هم المعدود المعدود الليالي هذا غلط عندهم انا قلت لك هذا أو إن كان فهمته في هذا ولا فهمك هذا أنت أرجع إلى ما قلت لك إذا معناه الشهر هذا هو المعدود معناه 29 شهرا لا يا شيخ التمييز محذوف هو صحيح التمييز محذوف المعدود من هو؟ الشهر يا أخي يا سخن أنت ما ترجع عن هذا عشان الخطأ الذي جاءني به واحد من الجامعة هذا لا مدلسة الشيخ لا نصر عندك زي ما قلت لكم أنا أقول هو اللي قال الشيخ أنا أنقل إشخاص أنا عارف أنه قال المعدود المتقدم أيوة هذا ما هم متقدم المعدود المحذوف قل لهم هذا المعدود هذا هو التمييز ما هو الشهر هو الذي يعد وحذفت الثامن عدد هو تسع حول وصلى بالله العظيم أنت لازم دراسة القواعد العربية لابد إلا يغنى كما غدا مشاهد الرابع المعتل المقطوع هو نوعان أحدهما ما يجب عند التثنية قلب ألفه ياء وذلك في ثلاث مسائل إحداها إيش أن تتجاوز أليفه ثلاثة أحرف هنا تقلب عند التثنية أليف المقطوع سواء مطلقا بلا قيد مثل عبداء حبليان ملها ملهيان وتلجا قول العرب في تثنية قهقرا وخوزلا قهقران فحذفوا أليفان يا خوزليان نعم خوزليان بالحسب الثانية وش أن تكون ثالثة مبددة هذه في القواعد تبغي تفعل معك فما لحاجة أن تكون ثالثة مبددة من يال كفقد إذا كان المقطوع هذا على ثلاثة حروف وكان أصله ياء أصل ألفه ياء يرجع إلى أصله وهو ياء مسافتا وكان على ثلاثة حروف الفتى لا لا هذا نحن نعصب ما وصلنا إليه لسه لماذا ينون فتح حتى في حالة الرفع بالنصر؟ فتن ايش منعه من الفتح؟ ونون الاسمنا فريد المنصرف لازم تنوينه لأن ما فيه أليف وما فيه وما أضيفه وما فيه علتان تمنع الصرف هذا الذي مثلهم معرب هذا أقصد لماذا ينون بالفتح مع أنه مرفوع أحيانا مثل قوله تعالى وإنه لهودا يا أخي هذا إيش هذا الحركة مقدرة ما تفعل إيش هذا الكلام لا حول ولا قوة أليفة أضيفة لالتقاء الساكنين أيوة نعم. لماذا استبدلوها ما استبدلوها التقاء ساكنان إذا تم في ألف فيه ولا مضاف لازم تنظم الاسم هذا والمنظم هذا ساكن تنوين ساكن وألف ثاني أضيفة ألف وباقية إذن هذا ما هو تنوين هذا؟ تنوين نعم التقاء الساكنين لا يا أخي هذا هودا هذا لازم ترميله. نعم. لأن ما فيه إلا تأمين ونبي من قليل المنقلب. قال لك ما نبي من نكرة ايش منعه من الطرف؟ ايش منعه من الترميم؟ هودا هذا إن كان ما وضيه إن كان ما فيه أدل. ليس بقى سؤالي هذا، سؤالي لماذا نوين بالفتح؟ لأن نوين بالفتح نوين منصوبا يعني. لا ما هو منصوب هذا، هذا الترميم هذا، هذا هودا هذا هودا هذا هودا للمتقين هذا هذا منصوب يعني كيف؟ هذا مرفع بالضم المقدر على الله على الله مقدر الحركة. لأنهم يشكلون التنوين بالفتح. لا هذا التنوين هو حركة ثانية يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أريك بالحركتين هذه؟ لأن بعد فتح لأن فتح فاتن بعد فتح زي دون الآن يكون ضمتين. إذا كان بعد الكسر زيد مرتين زيد هذا الذي نعم تبع هيا ترى هيا خلوني هيا سمع الثانية أن تكون ثالثة مبددة من ياء نبيه كفتح. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتح نقلب يرجع إلى أصله وهو ياء وسد في حيما حيما بالباب هذا سأل حيما يا أهل إنه يحمي واضح لأن ألفه مقلبة عن ياء لا هو أصله ياء ما ألا أين الميان هي القيامة نعم لأنها من حمية يحمي نعم أين سد الثاني ما هو طيب والثاني طيب الثالثة لكن اتصل لكم ابن هشام هذا القائد الثالثة أن تكون غير مبدلة غير مبدلة مقلومية مجهولة الأصل مقلومية تبدل ثلاثة في ثلاثة مواضع مثل فتى متى كنت تومال ها تومال هذا متيهان ولكن إذا سميت بها قلت في تسميتهما متيهان والثاني من النوعين ما يجب قلبه ألف ما يجب قلب ألفه واو وذلك في مسألتين بس إحداهما أن تكون ألف مبدلة من الواو كعصا عصوان وقفا قفوان ومنا هو لغة المن الذي يوزن به عصم في رأسها عصم في رأسها منواع حبيبي نرجع إلى الشيخ لماذا شرطت الإمالة؟ إيش؟ لماذا شرطت الإمالة؟ يا أخي ما تبقى هذا لغة قال وقد أميلت مفهوم إذا كان ما أميلت ولو سمي بها مثلا ما سمي بها ما ما ما, ما تسنى لا ما تسنى شرطان السكنة نقصة ثلاثين يعني مثلا انت هذا متى شرطها الإمالة وبعدين هذه الأشياء كلها لا تسمى إلا إذا كانت متى هذا إلا إذا كانت مجهولة الأصل وميلة مجهولة الأصل وميلة نعم وأشد ذا قولهم في رياضة رياضة يعني إنهم من الواضح بلا ما أنهم من الرضوان الثانية أن تكون غير مبغضة ولم تمد نحو لدى إذا بإذا تقول إذا سميت بهما ثم سميتهما لدى وان وإذا وان وإذا وان هنا شيخ لدى بمعنى يعني عند لدي بمعنى لدى بمعنى عند يعني ظرف شيخ إذا كانت مجهولة العصر ولم تمد هذا تقرب وارد إذا كانت مجهولة العصر ولم تمد هذا مجهولة العصر ولم تمد فقط ولم يذكر حول مجهولة العصر ما ذكر هذا ولكن ما أحتاج إلى هذا لأن مجهولة العصر لو كانت معلومة العصر لرجع إلى أصله فلذلك ما هو عبر بغير مبدل يا شيخ عبر عن مجهولة الأصل بغير مبدل ما في أصل أصل دليل على ما قال هو قال هذا يا أخي ما يحتاج إلى هذا أسد لما قال مجهولة الأصل ما يحتاج إلى مجهولة الأصل إذا كانت معلومة خلاص ترجع إلى آخر لدى هذا ظرف الشيخ الخامس الممدود وهو أربعة أنواع كمان أحدها ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية كقراء الموضع تقول قراء وموضع والقراء معناه الناس والموضع المضيء الوجه أه؟ لا ما هو لا أبدا نعرف هذا هو شيخ هم القراء هم النسائي سابقا هم النسائي لا ياتي زي ما قلت ما زي ما قلت ما الناسخ ما هو القائل القراء كمان جمع قراء دار هذا تجمع قال إذا أردت قال هذا معناه جمع وهذا مفرد وتبي أنت ما تعرف نحن نعرف الفاضي هذا يرد على ابن هشام ما تقدر يرد عليه هذا ما قراء هذا الذهب جمع قال الذي يريد جمع لا يسمى وأما قراء هذا مفرد معناه الناس أنا ووضاء كمان الوضيء والوجه قارئ اسمع يا الثانية ما يجب تغيير همزته أبنته هذا هذا الفائدة أنت وهذا موسى قسمك أخذ الملاحظة عن الشيوخ يكون همتكما يعني تفهموها أنتم لسه حتى تأخذوا ملاحظات على الكاتب هو ما يضبطون لو سألتهم على هذا ما كم مواضع الهمزة وكم هكذا ما يعرفون أقسام الهمزة أقسام الهمزة هذا أربع وما هذا واضح ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية القراء الموضع الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وما كسر على أبي واو سوريا وهو ما همزته بدل من الثاني حمراء حمراء واو وزعم السيارة فيه أنه إذا كان قبل ألفه واو وزبط الهمز إلا يستمع واو ليس بينهما إلا ألف تقول في عشواء تكون فيها عشواء ما تكون فيها عشواء وان لكن هذا يحكم نعم بالهمس وزود الكوف هنا في ذلك المجهد وجعل وزعم السيرة لأن كونه ليس كذلك وشد جمرها يعني الجمرة بقلع العلب همزيا وفقه وقرفه فان بحشية وفي فان وعاشوراء آن بحشي لليف والهمزة معه الثالث ما يتنجح فيه التصحيح على الإعلى يجوز الإعلى ويجوز التصحيح وهو ما همزته بدله لنصر نحو كسائي وحياء أصلهما كسام وحيانون حياء واضح ولكن ابن مالك ذلك وجهان يعني كساءان هو المقدم كساءان هو المرجح ترجع هنا ايش كساءان التصحيح كساءان على الاعداد كساءان كساءان حياء حياء وشد كسايان الرابع ما يترجح فيه الإعداد عن التصحيح وهو ما همزته بدل من حرف الحرف يعني الباء وقوباء وكلهما الباي وقوباء بياي زائدة فيهما لتلحقهما بقرصات وقرنا ناس. ثم أبنيت الياء وهمزته وزعم نفسه وتبع الجذولية أن الحج في هذا الباب ويضل كما يستطيع وفي بويه إنما قال إن القلب في حلباء أكثر منه في كتاب والأقول لا أقول لك العاصر يا جوز إنما هو لأجع القلب هو ما معنى همزته بدل من حرف الإلحاق؟ نعم باب جمع الباء ونصره الباء يقول ياء طيب وبدلة الياء هذا التي بدلة الإلحاق ايش معنى الإلحاق؟ الإلحاق العربي يطرح يقول بعض الكلمات لا كلمات الطاق الباء يتلحق إلى طاق الجديد يعني حرف الإلحاق اللي هو هنا الياء يا شيخ حرف الإلحاق الياء وأبدلت همزة هذا الذي قال لك الكتاب هذا باب كثيرة جمع الاسم جمع المذكر الثالث لا يسمى الجمع الذي على نزاعين جمع المذكر الثالث بالنسبة مسؤول جمعها جمع الاسم جمع المذكر الثالث من جزاؤكم جزاء موفق يعني المصدر مضاف الى فاعلين مصدر وعود المصدر لا جمع ويسمى الجمع الذي على هجائه هنا اذا شد كسيان وقياس والجمع الذي على حد المثنى في الاعراب بالحروف لا لانه اعريب بحرفين وسلم فيه بناء المفرد وختم بنون زائدة تحذف بالإضافة كالتثنية واعلم أنه يحذف في هذا الجمع ياء المنقوع وكثرتها أترس الله وتقول القاضون في قاضي والداعون في داعي وألف المقطوع دون فتحتها يحذف وتبقى فتحته مثل الموتون في موتى أيوة. الموسى حذفت الألفة وفتح أولاد موسى لا الموسى من أصله موسى نعم ولكن لا تحذف انت دل على أليس المحذوف وفي التنزيل وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون لا خليهم يكونوا خلي المدعي خلي السامي الذي يريد أنتم الأعلون أنا لا أذكر الأعلون يا شيخ بواويني الأعلون ليه كانت الباب ليش كانت الباب أوت ماذا حدث فيه يا مسكين هيا لاحظ على المسكين لا هذه شوية صعبة يا شيخ لأنه في فرق بينها وبين الباب والله ولا قلت لك خليت ما لسه ما درجتها ما ما ما ما إيه؟ ما, ما وصلت إلى درجة الملاحظة ما وصلت أنا يا شيخ استطاع عندك إلى درجة الملاحظة الملاحظة أنا ما أقبل لأساتذتك ولا دكاترة أن يلاحظوا علي إلا مناقشوا فيما لاحظوا أيوه انتبه أكيد أن تلاحظ علي يا مسكين لا ما هو أعلمون نحو ما أعلم ما هو المصير المصير ذي اللي نطق به القرآن وأنتم أعلمون ولكن الأصل نبغي الأصل ونبغي يعني الذي حدث من التغيير وما سبب التغيير كما نعلم هيا كلم تكلم لا هذا الذي نحن ما نبغى قبل ذلك أو لا هذا له التغيير قبل ذلك أي حاول أشياء خلي المشايخ يا شيخ خلي الطلبة الكبار نشوف الطلبة الكبار يعرفون لا نشوف يا شيخ نحن إذا كنا لا أنت تلاحظ جعلت مرتبتك لا يا شيخ ما جعلت هذه أنا استسلمت يا شيخ صعبة أنا أعرفها صعبة تلاحظ هذه صعبة ما أقدر عليها لابد أرجع إليها في البيت لكن أشوف الطلبة الكبار هذا يلاحظ في القواعد لا في الصرف لا في الصرف إن شاء الله نتعلم لا يا شيخ هذا الديني هذا يمدح نفسه يمدح هذا الديني الشعب يمدح الديني هذا يا شيخ هذا أصله من العلو يا شيخ واوي هذا كذا نعم ما أنا قلت الأعلو الأعلوون الأعلونا إيش أصله بواوين هيا إيش حدث فيه هيا تحركت الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف وين الدليل ناخذ النظر طيب نكمل في احد يحفظ النظر يا شيخ الا انت الا انت النظر هذا هو المتروك لا حفظ النظر بالضبط تحرك الواو فتحه ما قبلها فقلبت الفا اجتمع ساكنه ماذا يقول ابن مالك ماذا يقول حركه التاج في قلب الباضي هذا إذا تحركت مقابلة أن يكون التالي له بيت لا يكون محرك وهو اللام ليه الآن اللام ما هو محرك لا اللي تاكن بعده اللام محرك أقول لك الواو الواو محرك نعم الواو الثاني محرك لا مال قالك يقولك الثاني وانت كلام وانت كلام كف اعلان غير الله هذا مستثنى اقول لك هذه يعني غير قاعده هذا سكون مد يا شيخ سكون الواو الثاني هذا سكون مد ولو كان مد ليش بيان هذا ما قلب الياء هذا أليف مع أنها محركة محركة بيان هيا هاتي عجب بيانة نعم محركة يا هذا بعد الفتح ليش ما قلبت أليفة هيا أليف ساكنة بعد الأساس ولذلك قال لك إن حولك التالي ويتكنا كف إعلان غير الناس ولي ما تكفي رجع لا تدعي رجع يا شيخ حتى يؤذنك أساتذتك حتى الشباب اللي علمون أساتذتك التقريب حتى الحمد لله طيب خديه ينهي خديه ينهي المنشي لا أبغى ينتشوفون عشان لا تحترضون الداعيان كيف الداعيان استحلوا الداعيان طيب استسلم يا شيخ حتى لا يتوالهم أربع متحركات لا لا لا لا لا هذا كبن مالك هذا ثقل يا شيخ فيه ثقل هذا نسيت عن هذه صعبة من البداية هذه مستثنى يا شيخ هذه يذكرونها مستثنيات هذه لا يقولون شيء هذا كل من الملاحظ بدعاء انا اعرفها يا شيخ لو رجعت البيت اجيب لها تمرت معي بس نسيتها ما ما ما حصلت لي استاذ لا يا شيخ درستها بس نسيتها انا من درسها؟ في المدينة هناك هذه مستثنى هذه يا شيخ اذكرها انه ليست على القاعدة يعني لها حكم خاص لا على القاعدة لا يا شيخ هذه لها حكم خاص يعني ليست القاعدة الاساسية فيها هذا اللي اذكره بس هيا خلونا اذا درست ذات الباب يا شيخ لي تطرف الواق لا يعني هنا الواو ممكن لأنه من أصل الكلمة يا شيخ ليس في إعلان الواو من أصل الكلمة وكذلك وإنهم عندنا لمن المختفين الأخيار هيا الآية لهذا اللي ما يعرف التقييم ما يقدر يحلهم وإنهم عندنا لمن المختفين تعرف؟ الأعلمون كمن تعرف؟ أصلهم الأعلمون بواوين فحركت الواو وفتح ما قبلها فقول بتالفا وصارت الأعلام مثل الأول الان اسمع الاخ تحركت الواو من فتحها ما قبلها وقل بتالف ما تعترض لي بان تقول ما بعد الواو ساكن ما تقول حركة التالي هذا الذي هذا الذي وقف عليه لان ابن مالك قال حركة التالي بشرط أن يكون ما بعد الواو هذا محرك هنا ساكن نعم ولكن الآن ساكن وهو الجمع ساكن نعم ها وهي ذلك واللام هذا إذا كانت الساكن إذا كانت الساكن هذا واو ولا يا لا يمنع من الإعلان ما دامت الواو هذا لم يتكلم إنما يمنع الإعلان حتى يعرف هذا أن فيها إنما يمنع الإعلان إذا لم تكن الياء هذا والواو لا مثل بيان ومثل طويل طويل كمان بعدها ياء هذا الذي يمنع هذا أسمع والواو والياء هذا لا يمنعهما إذا كانت لام إلا أليف أليف سواء اللام أو اللام يمنع مثل يخشياني نعم هو يدعواني فهمت ولا هذا اللي ما يعرف ذاك الباب ما يعرفه يشوف عنها. هذا معنى قول ابن مالك ونحن وإن ساكن كفر إعلالها غير الإلام وهي لا يكفر إعلالها لساكن غير ألف إلا ألف أو ياء للتخديد أو ياء النكبة مثل على بيون على بيون ما وهذا يمر كلمة ولكن بعده ساكن لا يتصل بها منعهم من الصرف أخ منعهم من الإعلام ما يمنع الباو والياء إذا كانت لا مرتدين إلا قليل أو إلا يستخدم على ليه أفا ما تتلف ما يعني بالنسبة للدعاء بالدراسة عن المشايخ اللي يعرفونها إبدال خطي إنكرام إعلان بالقلب إعلان بالقلب ولا حاجة ما في إعلان بالقلب هناك ولا بالحد في علويون علويون ما فيها إعلان بالحد ولا بالقلب علونا في حد فيها حد وهذا هذا لا يكفر في الإيمان. وأما إذا كان أبي ساكن بها أنك ولو كان الواو هذا ولا لابد ما يمنع منه الإعلان مثل يدعواني يدعواني ليش ما أقول لك الباب لأن بعدها تاكل لي وكذلك يخسياني ها أي أخذيني مفهوم ولا نعم مفهوم بعض البلد هذا شيخ بن أنا الآن نحن متفقين الآن ثلاثمائة واثنين يا شيخ انت قلت هناك علامة اول العلامة اعطينا العلامة العلامة بس وكذلك المخطفين المخطفين اصله الاصل لم من المخطفى منه لانه من الصفوة هو لم من المخطفى منه هو تحركة كسوة المفعول يقلب منه واما في كسوة الفاعل لا يقلب لان ما وقعت الياء هذا بعد فتح انما وقعت بعد كسر مختفين أقلهم مختفين اسم الفاعل وأما اسم المفعول أقل لا من المختفى بينا لا من المختفى فا بينا وقعت الواو هذا وتحركت بالكسر بعد ألف لا بعد فتح وهو فا مفتوحة نعم فقلبت ألفا وصارت لا من المختفين خذ الصف ها تقرأ ساكنان وحذف أليف وبقية الفتحة دالة فصالة من المختفعين هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف وما يتم الفاعل لمن المختفين أصله لمن المختفين كيف؟ لأن يتم الفاعل يكثر ما قبل الحصر وتقلب وقعت الباو عن الكسر وتقلب يا مصطفى جيل ثنيه يعني نعم تحذف احد الياءين او تضغط واتخذت ساكنا وحذفت الكسره وكانت الياء الاولى يعني محركه الكسر بس ادخلت الكسره على الياء الاولى وحذفت الكسره فالتقت ساكنا ياء الجمع ويا يسلم الكلمه وحذفت الأب الكلمة وبقيت له الجمع مصطفين انتبه اللي ما يعرف هذا ما يعرف هذا ساكن الآن كثير منهم ما يعلمونكم التصريف مع أن التصريف أهم من النحو لأنه هو الذي يعلمكم أصول الكلمات العربية لو سألت كثيرا منهم ما يعطون ليس أنتم العلم ليس المصطفين ما يعرفون هو مفتعل. وأما هذا مصطفين مفتعل. إلا لو مرتين ما محجوظ. ماذا؟ ما فهمت أنت يا جد؟ أفهم بعدين لاحظ عليك. وكم علمته نظر قاسي فلما اشتد ساعده هجا هذا ديار حين جاء من الجامعة حقت المدينة ما يعرف ولكن الآن اشتد ساعده الآن هجا رمانيا رمان لا لأنه يقول لي لا لا, لا يا شيخ لا اعترف أن هذا شوف ايه 10 سنوات يدوس وطاهي ايه ذا ما يسوي عالية ما يسوي ذا هذا بس طول الدرس يدجع الملاحظ ملاحظ كان يلاحظ ولذلك انا اول من اسأله هو حتى اعلمه انه ما يعلم الشيخ انت بدن الله أمسن بدأ نفس مشي أنا مشي أنا مشي يعني المصطفين ويعطى الممدود وأما الممدود حكمه في التثنية في الجمع جمع جمعته مبطاء هذا بمعنى الوضيء والبشر إذا جمعته إيش تصحح الهمزة مضاء وفي حمراء علما لمذكر حمراء مون ربها واو ها ويجوز الوجهان في نحو الباء وكساء لا سميت به ولذا زي التهذيب علمين للمذكرين الآن ندخل الآن جمع الممدود أسمع هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث التالي يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية وتقول في جمعه الدين هندات كما تقول هندات هندات لا ما في أدب هنا للتصحيح أنا قبل هذا كما تقول في تثنيتها هندات إلا ما ختم بالتاء الثاني فإن تاء هنا تحذف كما قلت لكم تحذف فاطمة فاطمة إذا أردت أن تسميها تحذف التاء هذا وتأتي بألف وتاء الدالة التي تنوي عن الجمع وتقول فاطمة تأتي الجاد من الترحي تقول إلا ما ختم قطع الثاني فإن تاء أو تحذف في الجمع وتسلم في التثنية مسلمة تقول مسلمات في الجمع تحذف الثاني وأما في التثنية مسلمتان وفي تثنيتها مسلمتان ويتعين ويش ويتغير فيه ما تغير في التثنية تقول في عبلة عبليات بنيات وصحراء صحراوة الواو كما تقول في تثنيتهما عبليان وصحراء وصحراوة وإذا كان ما قبل التاي حرف علة أجريت عليه أجريتها عليهم بعد حدث التالي ما يستحقون لو كان آخرا يصل البر وتقول في قبيتي وغزوتي تعذيب التاهر وتأثير ألف والتاء ضبيع رادع غزوات غزوات ماذا؟ سلامة الياء والواو سلامة الياء والواو وفي لحم مصطفات وفتاة مصطفيات لماذا تقلبوا إلا هذا الذي كان بيني وبين عبد الله الذي هنا في الحرم هذا قلت له يا عبد الله انتبه لنفسك لا دم تقول في فتاة فتيات عبد الله اجتهد وتقلب لي فهذا لا ورجعوها الى اصلي وش يقول لك هو قال لا يحضر فتاة ثانية يقول فتاة ثانية حتى مريتها هذا في الكتاب الثاني لازم ان تكون فتيات ان تقلبها لا تكذب فتيات ما في التقنية لا يحضر في الاسم فتاة لا ما قال لك فتاتنا قلت نعم تكون فيه زي ما كنت فتاتان تكون فيه فتاتان تسلم فيه الثاني تحذف فتقلب الالف يعني أما في التثنية لا شيء وفي تثنيتهما مسلمتان الإفادة كمن الآن ما تقلب تخليه مقلبة يا أتنوه فتاة غنوات كمان جيدة عصواء يا شيخ في كساء التثنية كساءان ما يصح نقول على الأصل كساوان في التثنية في الأصل كساوان يجوز الوجاء يجوز القلب ويجوز الصحيح هو المرجح يجوز القلب ويجوز بوابنا وأهدي ونحو علباء كساء وحياة بوابنا نحو صحيح لا خلف شيء فغير إذا تقلب الله ونجد الله غير لا تقلب الله ونجد الله وفيها مكان قرأت بالهمد لغة وراءات بالهمد لغة فصلون إذا كان المجموع بالأليف والتاء يتمن ثلاثيا ساكن العين غير معتليها ولا مدغميها، فإن كانت فاؤه مفتوحة لازم فتح عينه، لازم الاتباع. سجدة سجدا جعد جعدا، ما في. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، ما في إلا هذا. وقال الشاعر: لله يا صبا يا سقاه، قلنا لله ليلانا ليلانا بل كنا عن ليلى. هذا مجنون ليلى لله يا صبا يا سقاه. هي من البشر، هي من رابع. ولكن هذا بشروط أربعة أو خمسة، أربعة أو خمسة، أربعة أو خمسة. يكون مفتوح الأول، يكون صحيح. لا أخي لا، مفتوح مفتوح الأول لا مسكين. والتالي من عيني السوداء سبا عيني فاءه بما شكو إن ساكن لعيني مونسا بدا مختصما مختائلا مجال. أي أقول لي يا شنجيط يسكت لا تمكن، وبالإنكار لا تبدو. اسأل، أنا أعطيك الأربعة الشرطة. أولا أن يكون الاسم ثلاث، أيوة نعم. قل. الثاني أن يكون سالم العين، لأنه معتل العين. نعم. ها؟ واضح. سالم العين الثلاث. الثالث أن يكون ثمان لا طيبة. واضح. الرابع أن يكون مختتما بالتاي أو مجردا مؤنثا ساكن العين. يكون مؤنثا ساكن العين. ضخم ضخم ضخم. إيش هذا؟ ضخم ما يجوز فيه ما في الاتباع إلا عنده. هذا صفة لأنه صفة. لا لا، بقي شرط يا شيخ، بقي شرط. أنا قلت لك هذا أربع أو خمسة. طيب شرط الإضغام ألا يكون مدغم، هذا ما ذكره إلا هذا الكتاب، ما ذكره ابن مالك، ولذلك أنا قلت خمسة. اسمه حجة. الثاني منع الصفة ما يصف إلا يرد عنه. داري من عيني في داري عليك الأبيات اللي تدل هذا حافظ، وأنت ما تحفظه حتى تعلم إلا لما سمعت، لما سمعت الأبيات مني. والثاني من عيني السودا من أني ثلاثي من أني إتباع نساءه إتباع نساءه بما شكل إن ساكن العين مونسا. الثالثة الذي ذكرها لا يكون مدغما، هذا الشرط ذكره هذا الكتاب. مدغما هذا ولا مدغما هو الذي ذكره، اما الاسمون ولا هذا ما ذكره. لا ذكره الخمسه. كل ربيات من الربي واجب ان يتبعهم، واجب الفتح ان يتبع بس. هذا معتل يا أخي. أيوه. رب. العين. وين العين؟ المسكين. شوف شوف. معامل معامل. إلا. ولا يقدر. ما نقدر أنا، ما نقدر. أنا أريد أن أسكت، أنت مالك. لا تغلقنا. ما نغلقنا. هذا. أنا مسكين. أنت يعني اسمع بس استمع. هذا نعم نمشي. العالم سيكون فيه علم. إذا كان المجموع بدليل. المجموع بدليل. والتاء اثمان ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مدغميها. مؤنثا هذا الثالث. نعم. قالوا من عيني كمان. غير معتدي. نعم يكفي. ولا مرغمية فإن كانت فائه مفتوحة لازم أفضل علمه ما فيها إلا وجه واحد. لا السلام بعد مفتوحة واضح ما فيها إلا دعجة لازم أفضل علمه تجدات كما تجدات بس انطباع بس وزعب الدعجة. قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات لله يا ضبيا تلقى قلنا وقتنا ليلى يعني كل أم ليلى من البشر. وأما قوله وحملكم زغرات الضحى زفرات الضحى أطقتها أطقتها ومالية لزفرات العيش عشيدي وضرورة. أي نعم ما قلت زفرة وخففتها بالسكون لازم زفرة مكمل هذا الشاهد شو. أي نعم واضح هذه قواعد طيبة طيبة ومشاركة واضح زفرات القياس زفرات ليتباع. وأما زفرات هذا شاذ ضرورة حسنة لأن العين قد تتكلم للضرورة مع الأسرة المتفكرة كقوله يا عمرو يا ابن الحسنين نسبة نسبة. وإن كان مضموم الفاء الاسم هذا اللي استكمل ستة شروط إن كان مضموم الفاء لك فيها ثلاث لغات مثل ايش؟ ها؟ مثل كان مضموم أو مكسور إذا كان مضموم الفاء أين؟ لك فيها ثلاث لغات حديث باع فوق واطي اتباع العين هذا فاء فوق واطي هذا طريقة فيه الثاني سكون صيف هذه السكون فوق واطي الرابع الثاني الفتح فوق واطي كل هذا. وكذلك جمل جمل لك فيها ثلاث جملات بالإطباع جملات بالسكون جملات بالفتح هذا معنى قبل بلاد قبل بالمال في ألفيته مستاكين العين من مكبدا مختتما بالتالي المشار وسكين التالية غير الفتح أو خفيف وزيف هذا ثلاث كل قدره نعم وكل قدره كلنا هذا الثلاث مضموم الفاء ومكسور كان ساكن العين كل قدره ايش معنى كل قدره لمسكين تخفيف لا لا اتباع عدم الاتباع الناس يا شيخ السكون التخفيف بالسكون مستخفيف بالفتح ولي تباع كمان كم؟ ثلاثة وأما إذا وقع بعد الفتح ما في إلا ما في إلا الانتباع اللغات يا شيخ في جملات وجملات جملات وجملات ثلاثة طيب في خطوات وكذلك خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان قراءتان خطوات فالسنة يا شيخ يقولنا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة جاز في عيني الفتح والإسكان مطلقا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة أنا قلت لك هذه طيب هنا الفاء مضمومة أنا قرأت عليك الأبيات مش أنت علم تعلم أنت لا يا شيخ أنا أسأل هنا لا هو يقول هذا انك انا فكرت لك هذا جمل فيها ثلاثة بس هذا مضمون نعم جمل الفاء مضموم الفاء. أيوة مضموم الفاء هذا واحد فيها ثلاث الاتباع جملات التخفيف بالسكون جملات التخفيف التخفيف كمان بالفتح أو خففه بالفتح جملات عندهم كمان فيها ثلاث جملات الاتباع هم ذاتهم بالسكون أنتم ما تعرفون إلا هم ذاتهم فهذه اللغات أنا عرفتها من زمان. طيب في رواية هذا ما عدا ما عدا هذا ناسي هذا انتبه ما في أي لا يتنين في رواية لا أحسي خلينا نسرح لنا ما عندك إلا كلام كثير ما عنده رجل. لا يا شيخ لكن هو يقول هذا ابن هشام والاتباع. يا أخي أنا أقول لك هذا إيش قلت كلام قلت خلاف ذلك. يجوز الوجهان فقط. هو يجوز الوجهان. من هو؟ هو يقول هذا. ما خاله ابن هشام. جاز لك في عيني الفتح والإسكان مطلقا فقط. ما فيها فيها ثلاثة وجوه. إيش ما موت أنت ما فهمت شوف شوف يعني. نقرأ يا شيخ نقرأ لا نقرأ بل وقعت هذا ما فهمت هذا معناه هذا أن فيها فيها اتباع والبعض الاتباع هذا فيها وجهان زائدة عن الاتباع إذا كان طول كلمة هذا مضمومة أو مكسورة هذا معناه شوف هذا يبغي يجيب قواعد المبنى لا أخي اسكت اسكت أنت إن كان عندك سؤال خليني حتى أولد للناس إلا تغلق قدها الكلام ده هو مضموم الله الكاف بس ها الاتباع واجب الاتباع ما في إلا بعد إذا كان مضموم الفاء إنت جفنته وجفن لسه ما يجينا في الكلام دعدون دعدون نعم ما أما إذا كان مضموم الفاء نعم أو مضمور الفاء فيها بعد الاتباع هذا وجهان يلي يقول لك هذا يا ناس اتق الله أنا هذا التصريف درستها وأنا صغير وحذفته أنت ما درست هو يقول هذا يا شيخ حدك ما يدري صورك بقفل هو يقول هذا ليش يسوي أما ما يقول هذا هذا معناه ويجوز الوجهان هذا معناه هذا بعد بعد الاتباع من دون هذا فيها فيها فيها اتباع وفيها وجهان التخفيف بالسكون والتخفيف بالفتح هنا ذات هنا ذات اخي اسمك انت ينبغي لو كان استاذ غيري يطردك من الفتح